هذا هو مش واحد زوم زوم واحد زوم ايوه ظهر من الرجل شيء وينقل من طرف ايوه يقول انه اذا كان ظهر شيء من حد الفرض في الرجل وهو يريد ان يمسح عليه فقالوا هذا لا يمسح لانه قد دخل شيء في الفرض. هو نحن لما تعذر ايصال الماء الى الفرض اجازنا له ان يمسح الخف، لكن لما ظهر شيء من الفرض ظهر شيء من الرجل فهذا يجب عليه ان ينزع. قالوا ولو كان قال اذا كان مشكوك شقة قالوا اذا كان شقة وشدة ما فيش مانع، او اذا وصل المي من محل الغرز قالوا ما فيش مانع. نعم وين كان قال حتى وين كان قليل متى ما دخل الماء الى محل الفرض، لكن هذا فيه ما فيه لانه بعضهم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز عليهم ان يمسحوا على الخف والتساخين، وما سميت غزوة ذات الرقاع الا لانها تقطعت خفافه ومسحه عليها. نعم. والجرموقان تقول موق وجرموق زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. الآن يعني خف على خف، هذا لابس خف فوق خف. هو خف فوق خف كان الأعلى قويا والأسفل مفرغا فله المسح الأعلى. إذا لبس خف على خف فإما أن يكونان جميعا صالحين للمسح أو لا يكونان صالحين للمسح، أو يكون الأعلى صالح للمسح دون الأسفل، أو يكون الأسفل صالح للمسح دون الأعلى. لقد مربت معك قلت لك فيها، فإن كان صالحين للمسح فلا يصح له أن يمسح الأعلى إلا بشرط أن يمسح الأعلى بنية مسح الأسفل وأن يصل ولو بللا إلى الأسفل، لأنه مسح الأسفل ولو لأنه المسح عندنا مسمى مسح ولو كان طرف أصبعه بس هذا يصح. فإن كان لا يصل فلا يصح، أو لا يكونان صالحين للمسح أصلا الاثنين فهذا لا يصح أيضا المسح عليهم، أو يكون صالح الأعلى دون الأسفل فيمسح الأعلى وخلاص انتهى الموضوع، أو الأسفل دون الأعلى فيصح بنية مسح الأسفل ويصل إلى النيش إلى الأسفل خلاص، لأن الأسفل قد يكون مثل اللفافة عبارة عن شرابة. يقرأ الآن سرد وما يكون الجرموقين أيوة هو خف فوق خف كان الأعلى قويا فإن كان الخف الأعلى قويا أيوة والأسفل مفرقا فله المسح الأعلى كأنه الآن يسمع الأعلى وهذا هو الأسفل عبارة عن لفافة عن شرابة يعني أيوة فإن كان قويين أو القوي الأسفل لم يكفي مسح الأعلى إلا فإن وصل البلل منه إلى الأسفل كفى سواء قصد مسح الماء أو الأسفل فقط أو أطلق أيوة يعني أطلق المسح الأسفل الأعلى يعني ما عين، لكن لا بد من التعين. نعم لا إن قصد الأعلى فقط شفت إذا لا بد من التعين الأسفل يعني لا بد أن يقصد مسح الأسفل، أما إذا عين الأعلى فقط وهو يريد مسح الأسفل فلا يكفي، هذا كلام صح. نعم ويسن مسح الأعلى الخفي وأسفله وعتبه خطوطا بلا استيعاب. كيف؟ ايوه خلاص يستنى ان يمسح خطوط هكذا. ايوه. لا والعقب حتى العقب والحروف كله يمسحه عاده خطوط. هو محل الفرض اعلى الخف. ويستحب ان يمسح اعلاه واسفله خطوط. فلو اكتفى هكذا بس يكفي خلاص. هكذا ايوه. بالاستيعاب. ما فيش داعي الشعب كله بيتلفه المقصود لها مسح ولا تكرار ما فيش داعي تكرار ثلاث مرات مرة واحدة بس فيضع يده اليسرى تحت عقبه ويمناه عند أصابعه الله ويمر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الأصابع أيوة فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه أكفى أكفى يكفي محاذيا لفرض محل الفرض أين محل الفرض؟ هذا فوق كله فوق، لكن لو مسح الأحرف أو العقب أو الأسفل لا يصح كفى لو أعلى أيوه وإن اقتصر على الأسفل أو العقب أو الحرف أو الباطن مما يلي البشرة فلا. نعم. ليش محل الفرق؟ محل الفرق فوق. حتى خلوه؟ لا لا، هذا في المسح على الخف بس. أيوة. ومتى أظهر؟ لأنه قد قال علي بن طالب لو كان الدين بالرأي لمسح لكان مسح الخف أسفل أولى من الأعلى، لكن الدين ليس بالرأي. فقالوا معنى هذا الحديث أنه أن الفرض محله فوق، أما ليس فيه نهي عن مسح الأسفل. أيوة. ومتى ظهرت الرجل بنزع أو فرق أو بخطأ وهو بوضوء المسح كفاه غسل القدمين فقط. بل كفاه أن يصلي. ثلاثة في المذهب الأقوال، الأول أنه يذكر وضوءه يتوضأ، والثاني أنه يغسل رجله فقط بناء على أن الفور لا يشترط والموالة لا يشترط فيها في الغسل، والثالث أنه لا يزال بطهر. أما إذا أحدث فإنه بعد ذلك يجدد. ليش قوي؟ ها، هذا الذي أنا أرجحه لو كنت مرجح. باب أسباب الحدث موجبه، يعني كان على وضوء فالآن نقول لهم أنت لست على وضوء، رحت وضي وصل وجهك ويدك ومسح رأسك ورجليك. طيب إيش السبب؟ إيش فيه؟ أيوة. وهي أربعة. أربعة. أيوة. خروج من قبل أو دبر. خروج من قبل أو دبر، سواء كان عين أو ريح عندهم حتى من القبر، لكن هذا فيه ما فيه. أيوة. اعتبروا ناقض الوضوء كل ما كان خارجا من السبيلين فإنه ناقض الوضوء. نعم. سواء كان طاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد باختيار او بغير اختيار يعتبر ناقض الوضوء، الا اذا كان صاحب حدث سلس البول او سلس الريح او سلس ايوه ما اعرفش معنى المستحاضه او كذا ما اعرفش معنى. نعم. او ثقبه تحت السره ما المخرج حقه سد بشيء، لأنه عنده مثلا باسورة وعنده شيء فسدوه وفتحوا له هنا تحت المعدة تحت السرة. فهذه الآن الفتحة قال تقوم مقام الدبر، إذا خرج منها ريح انتقض وضوءه، إذا خرج منها شيء انتقض وضوءه، لكن لا تقوم مقام الدبر فيما إذا مسها هل ينقض الوضوء؟ لا. هل لو أدخل ذكره رجل أدخل ذكره في هذا الوضوء هل يقوم مقام الدبر؟ فأنه لواط الزنا؟ لا. مفهوم؟ فهي هل هي يعني تقوم مقام الدبر في جميع؟ لا، تقوم مقام الدبر فيما إذا خرج منها شيء وكان منسدا وكان تحت السرة، لأنها تقوم مقام الدبر. أما إذا كانت فوق السرة لا تقوم مقام الدبر، او كانت تحت السرة والدبر منفتح فلا تقوم مقام الدبر. واضح؟ هذا خلاصة الفتحة هذه. ما تكون منسدة، الدبر منسد، فالفتحة اما تكون فوق او تحت، فان كانت فوق ليس لها اثر، وان كانت تحت فهي تقوم مقام، او تكون تحت ولكن مفتوح الدبر ليست منسد فليس لها. خلاص اقرا. المعتاد شو؟ البول والبراز. وغير المعتاد الدود الحصى والاشياء. ايوه. نادرا كدود وحصى، الا المني فانه يوجب الغسل. المني هذا قول لا يوجب الوضوء، ومعهم القاعدة اللي خدتها بالقاعدة، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصي لا يوجب المرونة بعمومه، قد مر شرحها في القواعد الفقهية. نعم. أنت لو شرحت هذا الكلام الآن ده بالكتاب ولا شيء تنزل هذا شرح تنقل الشرح من هناك، واكتفى شيخنا هنا بالإشارة. كيف تصور أن هذا الرجل خرج منه المني ولا ينتقض وضوءه؟ هو انه يكون على وضوء زي مثل الان على وضوء هكذا لا شك، لو جالس مبكر مقعدته ثم يعني تفكر بزوجته او بشيء فخرج منه المني، او جلس في مكان دافئ مع حار شوية هكذا فخرج منه المني، قالوا هذا لا ينتقض وضوءه لا يزال، لكن هو وجب عليه الغسل. طيب ايش ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف عند من يوجب الوضوء لهذا المحدث حدث أكبر. لا إله إلا الله. قالوا أنه هذا الشخص الذي أحدث حدث أكبر إذا اغتسل للجنابة يكفي عنه الوضوء، ما في داعي توضأ خلاص يكفي. لكن بعضهم يقول لا، لا بد أن يتوضأ حتى يغتسل غسل الجنابة لا يرتفع وضوء حدثه، لا بد أن يتوضأ لأنه عندك عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. فعلى كلا القولين هذا الشخص الذي أحدث وهو على وضوء وأجنب يعني فإنه يغتسل ويصلي خلاص. هذا حتى الذين يقول لابد أن يتوضأ يقول هو الآن ما انتقض وضوءه، ولا هو يجب على الغسل يجب على الغسل. يعني مثاله ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه أن هذا الشخص زنى، زنى فجاء قلنا له تعال نعمل عليك حد. الله سبحانه وتعالى يقول في لفظ عام الزانية والزاني فاجلدوا، تعال بنجلدك. قالوا هذا محصن يرجموا بس، قال لا ونجلده لأن الله قال فاجلدوا، لأنه هذا لفظ عام وبعد ذلك خاص نرجمه. قال لك لا، ما أوجب أعظم الأمرين وهو الموت الآن بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه وهو الجلد، فكذلك ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه وهو الغسل لا يوجد أدونهما بعمومه وهو كونه خارج من القبل أو الدبر وإيش حدث. قول ما أخرج ما أخرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء، هذا لفظ عام، لكن بعد ذلك قد أوجب هذا العيش الأمر الأعظم. اقرأ. وفرد ذلك أن ينام ممكن مقعده في احترم مضيعا فأنزل. ما لو رأى رؤيا محتضر، ما لو رأى رؤيا وهو نائم هذا قد انتقض وضوءه. أو ينظر بشهوة فينزل. أيوة. وإلا فلو جامع أو نام انتقض باللمس وبالنوم الثاني. إيش عايز ثاني مرة؟ وبالنوم. النوم أيضا إذا نام الإنسان، إذا نام فإنه انتقض وضوءه، لكن هل النوم ناقض الوضوء؟ النوم ليس ناقض الوضوء بذاته، وإنما هو مظنة خروج الحدث. ورد في أحاديث أن الصحابة كانوا جالسين يستمعون إلى يعني ناموا حتى سمع لهم غطيط، وقاموا صلوا ما توضعوا. وورد في حديث صفوان بن عسال وحديث من قال إلا من بول أو غاية أو يعني أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو نوم أن يمسحوا على الخفاف من النوم. النوم حدث، ورد في حديث أن النوم حدث، ورد في حديث أن الصحابة كانوا ينامون هنا ولا يتوضعون. فبعضهم رأى أن هذا النوم حدث مطلقا، لأنه حديث الذي قال إلا من بول أو نوم أو غاية أو كذا. بعضهم رأى أنه ليس بحدث، قالوا نام مضطجع ولا قام ولا حاجة خلاص هذا ما في حدث، والناس ناموا خلاص. أحد مشايخ الشيخ أحمد يوسف حربان ما قال ما ما ما تعذر الجمع، ما استطاع أن يجمع فجعله حدث مطلقا وانتهى الكلام. لكن الشافعية قالوا لا، قالوا الأحاديث تدل على أن النوم ليس حدثا بذاته، وإنما هو مظنة خروج الحدث، فالمظنة تنزل منزلة المئنة في هذه المسألة. فالعين وكاء السه كأنها وكاء للدبر، فإذا نام الإنسان تطلق الوكاء ممكن يخرج منه، مظنة خروج الحدث منه. فإذا نام غير ممكن مقعدته ممكن يخرج منه، لأن الإنسان إذا نام فتح جميع النوافذ، لكن إذا كان عين موجود صاحية فخلاص ما يخرج منه شيء. قالوا فإذا كان نام وهو ممكن مقعدته من الأرض، كيف يعني؟ قالوا بشرط أن يكون ممكن مقعدته. قال طيب من هذا الممكن مقعدته؟ قالوا هذا الشخص المعتدل. أما الشخص السمين زي مثلا هذا حتى لو جلس فوق صخرة يخرج منه، او يكون نحيف يجلس فقط على العظام، هذا ايضا حتى لو كان ممكن ما يخرج منه، ما لابد ان يكون معتدل القامه ايضا ويجلس مجلسا متمكنا، فهذا لا ينتقد وضوءه. وبالله التوفيق. لمس المرأة ايضا، لمس المرأة ينقض الوضوء، لمس المرأة الاجنبية ينقض الوضوء، اذا لمس المرأة اجنبية انتقد وضوءه اجنبية، ما إذا كان مش أجنبية سعودية مثلا ولا إماراتية هذه ما تنقص الوضوء. بس الآية مطلقة على بسط النساء. أيوة. لا هم ذا في واحد برا أنا كنت أدرس هناك وقلت لهم إذا كان الرجل لمس امرأة أجنبية فانتقد، قال أجنبية يعني ترى السعودية ما تنقض؟ قلت له لا السعودية ما تنقض أبدا. شيخ حديث إيش من حديث؟ حديث تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف. ضعفه البخاري. ما تقول لي صحح الألباني، ضعفه البخاري. لا أقول لك صححه البيهقي. لا قال لا قال الحديث قال لا لا وهو مذهب هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. البيهقي ضعفه، والشافعي قال إذا صح الحديث قلت به، إذا صح حديث نباتة قلت به. النووي يقول ضعيف بالاتفاق، لكن حديث عائشة ثاني اللي هو قال لعلك أنت أو فضحكت قبل بعض نسائه، هذا ضعفه البخاري قال ضعيف، ضعفه الترمذي قال ضعيف، ضعفه أبو داود كأنه، ضعفه البيهقي كأنه ورد له 10 طرق ضعفه، ضعفه الحاكم، ضعفه ابن معين قال احكي عنه أنه شبه لا شيء، من قدمه راسخ في هذا الفن ضعفه، وبعضهم حسنه. لكن أصحاب القدم الراسخ عاد باقي بعد البخاري، البخاري قالوا لطيف بالعبارة، لو قال فيه نظر قالوا هلك، لو قال فيه نظر بس قالوا خلاص هلك، ما بالك ويقول ضعيف هكذا بهذا اللفظ، قالت ما كان إذا قالت حذاني، إذا قال لا تستمع تمكن في المذهب الشافعي، لأنك متمكن في المذهب الشافعي عرفتها، ما أخذوا من الجدار، أخذوا من السنة وعين السنة وقلبها. أها ثاني زوال عقله إلا النوم. طب شيخ معلش بس دقيقة، شيخ قد قولهم اللي قالوا بأنه لا الحدث الأكبر اللي هو اللي قال الجماع أو لمس النساء أن بسبب بلاغة القرآن. ايش من بلاغة القرآن؟ انه هذا قالوا اخذوا برأي ابن عباس، ابن عباس قال هكذا النيك النيك او لامس النساء بمعنى النيك اللمس الملامسة، قال الفقهاء الملامسة في اللغة معنى اللمس، هذا اللمس معروف باليد، ومجازا قد تطلق على الجماع. طيب الان ليش نحملها على الجماع يعني على المجاز؟ نحن الحقيقة ممكن نحملها على الحقيقة، في مانع نحملها على الحقيقة؟ قالوا رواية ابن عباس، ابن عباس يقول النيك النيك، قال هذا ابن قول ابن عباس وحده، معنا قول ابن عمر وابن عمر وابن عمر وابن عمر وابن مسعود، قال الجس واللمس والحس والقبلة في الملامسة وقبلة الرجل امرأة في الوضوء، وصح عنهما. فالآن معك واحد ولكم معنا ثلاثة هنا، من نقول نجعل من الخليفة خلاص، فنقول نحن خلاص نقول نحن مع الأحناف بينة تسقطتا، بينة لا تأخذ بقولي ولا أخذ بقولك، نرجع للغة نرجع للحديث نرجع لشيء في دليل في كذا، كل الحديث الآية الأخرى نفس القراءة أو لمستم النساء قراءة سبعية، أو لمست قراءة سبعية، لا تحمل إلا اللمس ولمسوه بأيديهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما إذا لك لامس يعني لعلك جامعت، لا يعترف بالزينة قال له لعلك لامس يعني لعلك جامعت. فحديث الغمس لا تكون النساء النبي راقد أمامه يترقد عريان عاريها كذا تقول يصلي، هذا ما يدخل بعقد، لابس ثيابها معروف، نساء النبي لا يتكشفن وجبريل ينزل عليه ليل ونهار فلا يتكشف نساء النبي، ايوه نائم الان امامه يصلي، قال فاذا اراد ان يسقط غمزني، هذا معروف انها فوق الثياب حتى ولو لم يكن معروف احتمل. والدليل احتمل اذا اعتراه الاحتمال كساوي ثوب الاجمال، كساوي ثوب الاجمال فسقط به الاستدلال. ثاني زوال عقله الا النوم، قد قلنا النوم، قد قلنا النوم خلاص من ظنة الحدث، وكذلك اذا زال عقله من باب اولى، ولذلك قال الشافعي اذا جن او استوشف يعني غالبا ما ينزل المني منه النوم ممكن قدر سواء الراكب والمستند ولو شيء لو ازيل لسقط وغيرهما. ايوه لو يعني نائم عن هكذا شق شيء لكن لو ازيل هذا الشيء لسقط، قال هو نعم. فلو نام ممكنا فزالت اليتيم. هو ايش انت تتكلم على ايش هو انت تتكلم مش النوم ثاني. ها؟ نقص ثاني. أي أول شيء أنت تكلم، مش كنا تكلمنا على النائم. أول شيء مش كنا على النائم. كان نائم. لا الأول عن خروج المني. قبل تكلمت عنه وتكلمنا على أنه منتهينا منه. بس. لا ما زال واصل. لا واصل. خرج المني وهو نائم. ها ذاك ما زال. مكان ثاني النوم. سواء راكب المستند ولا شيء. خلاص هذا النائم، هذا النائم خلاص، النائم هذا خلاص على طول ينتقل وضوءه. فلو نام مكنا فزالت اليساه قبل انتباهه انتقى، او بعده او معه او شك او سقطت يده على الارض وهو نائم مكن مقاده، خرج منه سهلا من فمه او راى رؤيا في المنام. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ابو احمد، كيف حالك؟ ايوه ها نعم، خرج منه خلاص سيلا، قد خرج من فمه لعاب من دارب من داخل المعدة، هذا قد نام يعني غطيط ايه خلاص هذا نام، هذا ينتقض ضوءه، او رأى رؤية في المنام، رأى انه يسبح في الامارات ولا في اليمن ولا بشبوة ولا في خلاص هذا الله يروح روح يتغسل يروح يتوضا اقرأ. سقطت يده سقطت ماسك كذا حارسي ماسك الرمح بيده خلاص روح. لكن احيانا يكون في يعني يستمع للخطب هذه مثل الخطب القليم هذه يقرأوها بس من ورقة الله ومشوه كذا تجيك دائما يعني الخطبة الأشد خطبة تشدك يلي تنام فيها مثلا أيوة هذا إذا سكت الخطيب انتبهت صح لأنه انتبهت لأنه خلاص انتهى خلاص خلص هذا لا يعتبر نائم. أو يكون حارس فينام فإذا مر شخص انتبه هذا لا يعتبر نائم هذا سنة نعم. أو ناس وهو غير ممكن وهو يسمع ولا يفهم أو شك هل نام أو ناس أو هل نام ممكن أو غير ممكن فلا ينقض أيه. فلا ينقض كيف لا ينقض؟ شك هل نام أو ناس أو هل نام ممكن أو غير ممكن فلا ينقض على أولى أن يقول أنه ينقض لأنه يعمل بالأول بالأحوط أيوه كل أو يعني كل أيه نعم. ثالث التقاء شيء وينقل بشرتي رجل ومرأة أجنبية تنتهي من هذا عادة المرة إذا لمس امرأة إذا لمس امرأة أجنبية فإنه ينتقض وضوءه إذا لمس امرأة أجنبية فإنه ينتقض وضوءه لمس سواء كان بالبشرة أو يعني بباطن الكف أو بغير باطن الكف اللمس فارق اللمس من عدة وجوه المس اللمس فارق المس المس لا يكون إلا بباطن الكف من طبقه هكذا وهذا يكون مس يكون مس بباطن الكف فقط من مس فرجه فليتوضأ اللمس سواء كان بباطن كفه او باي مكان من بشرته اللمس يكون من متعدد والمس لا يكون من متعدد يمكن يكون من مفرد من شخص واحد اللمس لا بد